بيدك الخير

والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل وَأَنُوحَ أَلَا وَقَالَ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلك يا زكريا كلما دخل عليها زكريا من قراب وجد عندها رزقا مريم أما لك هذا خالد هو من عند الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا اقترب وجب عندها رزقا أما لك هذا قالت هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه إنك بكلمة من الله والله يفعل ما يشاء. قال رب اجعلني فيما قلت إنك قلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وكذا وتن أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور تليفونيا 055-214-0047 كذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية وهندسة الكهرباء العالمية أدارة ناصر الفتوح بورورة مركز بنها اليوبي كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى أدارة أولاد السعداني ببنها أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من وساهم العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.